ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت in إنه بما تعملون بصير إن ربك لذو

صدق الله العظيم.